أنا أرى أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف وضع الحاكم وتسلطه، ويختلف باختلاف قوة الناصح ومكانته ومواجهته وتحصله من الحاكم، ويختلف باختلاف الأمر الذي سينصح به. فأنا أرى إن كان هذا الأمر الذي سينصح به أمر ظاهر ومعلن واضح، فالمنكر المعلن الواضح الظاهر أرى أنه لا حرج في أن يناصح الحاكم من مواجهة أو من عمود صحيفة أو من منبر أو من أي أسلوب من الأسابيب، إذا كان المنكر واضح وواقع في الناس وعلن. فالقاعدة السليمة أن ما المنكر إذا كان علنا عولجا ونصح به علنا، أما إذا كان المنكر لم يظهر ولم يعلم للناس ولا يزال في مثل هذه الأمور خفي، فهنا لا، المفروض أن تكون المناصحة به سرا. فأنا لست مع من يقول انصحوا سرا أو فرادا، ولا مع من يقول لا نفسه انصحوا علنا علنا وجماعة، فالكل مطلوب، لكن باختلاف الأحوال باختلاف الأحوال. يعني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لما أراده مروان ولا عبد الملك مروان أن يقدم خطبة العيد قبلها، وقف وقال هذا شيء ليس من السنة، يعني هنا نصح والي علنا ولا ما نصحه؟ نصحه ولا ما نصحه؟ نصحه، بل يجب إذا كان النصح علنا له أثر في نفسه أن يكون علنا. يفرض أن مناصحة علنا عند علماء أو عنده جهة أو عنده مسؤولين لهم وضع وزن، وإذا نصح علنا صار لها وقع في نفسه فأرى أن ينصح هكذا. أما إذا كان الأمر سرا أو أن الوالي فيه تسلط، مهم من باب ما يجوز، من باب درء الشر من باب درء الشر لا من باب أنه ما يجوز، لو واحد غامر وجاب كلمة الله يأجره. لكن في بعض الأحيان المسلم يراعي الظروف ويراعي الأحوال ويراعي المصالح ويراعي المفاسد، لا كمراعاة السياسيين والمسؤولين، ولكن مراعاة وفق شرع الله ومنطلقة من قواعد الكتاب ومن قواعد السنة. فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة، وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه بأنه سيكون هناك ولاة ظلمة فمن نابذهم فقد سلم أو بري، وحديث سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهل هذا كلام صحيح؟ وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده فلينصح سرا ولا يبده علانية؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة، حيث أن كثير من شباب الصحوة يجهل الحكم الصحيح في هذه المسألة، وبخاصة أن هناك من الدعاة من يقول أنه إن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، مما يجعل الشباب يثور ويظن أن عدم الإنكار علنا دليل على المداهنة في الدين وغير ذلك، ولما لهذه المسألة من خطورة نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال مهم وجوابه أهم منه في الواقع. لا شك أن إنكار المنكر واجب على كل قادر عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واللام في قوله ولتكن لام الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أي كما لعن بني إسرائيل الذين قال الله عنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها محال، ولا بد من استعمال الحكمة. فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر، أقول إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به الشر ويحصل به الخير فالحكمة أن ننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير فإن الخير أن ننكر سرا. وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوقع فيه إيش؟ المصلحة، وهو حصول الخير وزوال الشر. والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير. وأقول لكم إنه لم يضل من ضل من هذه الأمة إلا بسبب أنهم يأخذون بجانب من النصوص ويدعون جانبا، سواء كان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة الناس أو في غير ذلك. ونحن نضرب لكم أمثالا حتى يتضح للحاضرين وللسامعين. مثلا الخوارج والمعتزلة رأوا نصوص الوعيد التي فيها الوعيد على بعض الذنوب الكبيرة فأخذوا بهذه النصوص ونسوا نصوص الوعد التي تفتح باب الرجاء. فمثلا قالوا إذا قتل الإنسان مؤمنا عمدا فإنه يكون كافرا على رأي الخوارج، مباح الدم، مخلد في النار. وعلى رأي المعتزلة يقولون إذا قتله خرج من الإسلام لكن لا يدخل الكفر، لأننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كافر فنقول خرج من الإسلام وكان في منزلة بين الإسلام وبين الكفر ولكنه مخلد في النار. ثم نسوا آيات الوعد ونصوص الوعد الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. ثم قابلهم آخرون وقالوا الإنسان مهما عمل من المعاصي التي دون الكفر فإنه مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار أبدا. وقالوا إن قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره هذه في الكافر إذا قتل مؤمنا. فالآن لماذا ظل هؤلاء وهؤلاء؟ لأنهم أخذوا بجانب واحد من النصوص. كذلك مثلا في صفات الله عز وجل بعض الناس قال الله عز وجل لا يمكن أن يجيء بنفسه ولا يمكن أن ينزل إلى السماء الدنيا وليس له وجه وليس له يدان. لماذا؟ قالوا لأن الله قال ليس كمثله شيء، وأنت إذا أثبتت هذه الأمور مثلت الله، معلوم هذا؟ طيب قابلهم ناس آخرون قالوا إن الله تعالى أثبت له وجها وأثبت له يدين وأثبت أنه ينزل وأنه يجيء، فوجهه كوجوهنا ويده كأيدينا ونزوله كنزولنا ومجيئه كمجيئنا، لأننا لا نعقل من المجيء واليد والعين واليد والوجه، لا نعقل إلا ما نشاهد، والله خاطبنا بما يمكن إدراكه، فيكون مجيء الله ووجه الله ويد الله ونزول الله مثل ما يثبت لنا. إذن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، وكلهم ضالون، لأن كل واحد أخذ بجانب. فنحن نقول إن الله تعالى له وجه وله يدان ويجيء وينزل، لكن ليس كأيدينا ولا كوجوهنا، وحاشاه من ذلك عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا في مسألة مناصحة الولاة، من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور مهما تمخض عنهم من المفاسد. ومنهم من يقول لا يمكن أن نعلن مطلقا، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل. ونحن نقول النصوص لا يكذب بعضها بعضا ولا يصادم بعضها بعضا، فيكون الإنكار معلنا متى؟ عند المصلحة. والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن ولاة الأمور لا يمكن أن يرضوا جميع الناس أبدا، حتى إمام المسجد هل هو مرضي كل الجماعة؟ لا، بعضهم يقول تبكر، وبعضهم يقول صيب، وبعضهم يقول طول، وبعضهم يقول قصر، وفي الشتاء يتنازعون، نبي يصلي بالشمس، نبي يصلي بالظلال، لا يحصل اتفاق. فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكره وجعل من الحبة قبة وثارت الفتنة، وما ضر الناس إلا مثل هذا الأمر. الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جيش الشام، ولما تصالح معهم مع جيش الشام حقن لدماء المسلمين، صاروا ضدهم وقالوا أنت كافر، كفروا علي بن أبي طالب والعياذ بالله. ليش؟ رعاع الناس وغوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا، وإعلان النكير على ولاة الأمور يستغله هؤلاء الغوغائيين أو هؤلاء الغوغائيون ليصلوا إلى مآرب. والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول إن الشيطان يأس أو أيس أن يعبد، يعني الشيطان في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، بين ساكن الجزيرة، تحرش بينهم حتى تؤدي المسائل إلى القتل، ويلاقي الإنسان أخاه في الإسلام أو ربما أخاه في النسب أو ابن عمه أو صهره ويقتله على أي شيء، لا على شيء. فالحاصل أننا نقول يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب، وأن لا يقدموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فاجعل هذا ميزان لك في كل أقوالك وكذلك في كل أفعالك، والله موفق. لو طولنا بعض الأحيان في الجواب على السؤال تقتضي المصلحة هذا. نعم. سؤال الأخ فيه ضابط، لو ذكرت ولك ما يحسب عليه جواب. لا، أقول سؤالي سؤالك فقط، لكن ضابط مهم يا شيخ، ضابط مهم نحن كروشي أنه من الذي يقرر أن ينكر علني لمنكرات معروفة في المجتمع؟ هم العلماء أم هم الدعاة؟ لا، مسألة التقرير هو اللي يتكلم على الإنكار على الولاة. نعم، مهو على المنكرات الشائعة. يعني مثلا عندنا الآن فيه مثلا منكرات شائعة مثل الربا، الميسر، التأمينات الآن الموجودة عندنا أكثرها من الميسر، والغريب أن الناس أخذوها بالقبول ولا تكاد تجد أحد ينكرها، مع أن الله قرنها بالخمر والأنصاب والأزلام، ولكن الناس سبحان الله ما تجد أحد ينكرها. تؤمن على سيارتك ولا على شيء آخر، على بيتك، تسلم دراهم لا تدري هل تخسر أكثر أو أقل، وهذا هو الميسر. فأقول أما إنكار المنكرات الشائعة فأنكرها، لكن كلامنا إنكار الكلام على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم إنسان مثلا في مسجد ويقول مثلا الدولة ظلمت، الدولة فعلت، الدولة يعني يتكلم في نفس الحكام، هذا هو كلام فيه. ثم هناك فرقا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، وهنا فرق بين كونه الأمير حاضرا أو غائبا. الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون، لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة. والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في واحد من الناس، مو هو ولاة الأمور، في واحد من الناس في غيبته يقول هذا غيب، إذا كان فيك خير رح نصح قابله. يا شيخ بعض يستغل المنكرات الشائعة فينكرها بطريقة يربط بينها وبين كأن ولاة الأمر دخلا في هذا، بحيث يفيد السامع أن ولاة الأمر هم السبب في هذا، فهذا أيضا ولو أنه منكر شائع بس يعد من استغلاله ضد ولاة الأمر. لا، ما هو كذا. أنا أريد مثلا أن يقول للناس اجتنبوا الربا، ولا يبقى يقول هذه بيوت الربا معلنة ورفيعة البناء، لا يقول هكذا، لأن هذا يتضمن أو إنكار ضمني على الولاة، لكن يقول تجنبوا الربا، الربا محرم وإن كثر بين الناس، الميسر حرام وإن أقر، وما أشبه ذلك. أيها الشيخ، بالنسبة لمناصحة ولاة الأمور، هل ينصحون علنا؟ لأن البعض يستدل أيضا ببعض الوقائع من مناصحة بعض الصحابة كأبي سعيد لما ناصح عبد الملك بن مروان لما قدم الخطبة على الصلاة، فيقول في هذا مشروعية نصيحة ولاة الأمور علنا، فما جوابك فضيلة الشيخ؟ مشروعية النصيحة علنا إذا كان ولي الأمر بين أيدينا، يمكن أن يدافع عن نفسه، يبين وجهة نظره، ويحصل بذلك الخير. وهذا مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، كما أنكر عبد الله بن عباس على معاوية رضي الله عنه استلام الأركان الأربعة من الكعبة، وكما أنكر الصحابة على بشر بن مروان رفع يديه في خطبة الجمعة، وكما أنكر بعض الصحابة على عمرو بن سعيد وهو يجهز الجيوش إلى مكة، وأنكر هذا كثير. وهذا لأن الإنسان إذا تكلم مع ولي الأمر جهرا، يعني وهو بين يديه حاضر، يمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره. وأما من وراء الحجاب وراء جذور هذا مفسدة لا خير فيها، مفسدة محضة ليس فيها خير. ثم إن الإنكار جهرا على ولي الأمر مع حضوره يرجع إلى ما ذكرنا في إنكار المنكر، فكان يترتب على هذا منكر أعظم، لأن يبقى ولي الأمر على ما هو عليه، وأن يجعل هذا الإنكار مسجدة لأهل الخير والبر فيقضي أيهم. هنا نقول السكوت أولى، ويكون الإنكار على وجه السر والخفية. يعني مثلا لو أن ولي الأمر أقر أمرا منكرا فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض يعني في بعض البلاد أشياء منكرة مقرنة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقراره. فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس لا تحذروا منها، لا تحذروا الناس منها بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن نحذر الناس منها، لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح له نصيحة. إذا كان مثلا ولاة الأمر يفعلون أمرا لابد من كان علانية. نعم يفعلون. نعم يفعلون أمرا. مثلا في وسائل الإعلام وبحث ذلك. نعم. وقلت للشيخ أن يطاعون ما لم يأمر له. نعم. فأليس الشكوك مثلا في مثل هذه يكون معصية؟ لابد من إنكار. إيه نعم. لابد من إنكار. لكن على من؟ على من يستطيع. لا، الإنكار على الناس. يقول اجتنبوا هذا الإعلام، اتركوا مثلا الفتح على الراديو المغني على التلفزيون وما أشبه ذلك. لكن إن كان مثلا قالوا لا تتكلم هذا أبدا، اترك هذا الجانب. لا، هذا لا بد من كنافية، لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وجه المصلحة. فإذا رأينا مولاة الأمور ما ينكر عليهم شرعا الواجب أن نحاول إنكار هذا المنكر، وذلك بالاتصال بهم إما مباشرة وإما عبر قنوات يمكن أن نوصل ما نقول إليهم، فحينئذ تقوم عليهم الحجة ويجب عليهم الرجوع إلى قول الله وقول رسوله، فإن لم يفعلوا فعلينا أن نقصر. أحسن الله عليكم. هذا سؤال طويل لكم ملخصه، يسأل عن ضوابط الإنكار العلني على المدير أو على المسؤول أو على ولي الأمر، وضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. أولا ينبغي للواحد أن يعرف معنى الحديث. النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي سياق آخر للحديث قال في الأخير وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان إذا كان يمكنه أن يغير المنكر بدون أن يغضب ولي الأمر يجب عليه أن يسلك المسلك الذي يحصل على المراد من دون إغضاب ولي الأمر. لكن إذا كان ولي الأمر ما يقبل فليكون الإنسان كما فعل أبو سعيد الخدري لما كان الناس يخطبون يوم العيد بعد صلاة العيد، صار الناس ما يجلسون لخطباء بني أمية، وكان الوالي على المدينة مروان، والخليفة معاوية رضي الله عنه، فصرك اليوم أمر أن يوضع منبر، فقصد المنبر أنت يا مروان، فتكلم رجل في الجاسين قال يا مروان الصلاة وقبل الخطبة، فألقت لك ما هنالك. فقام أبو سعيد رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه، رد على كذا، رد عليه الرجل قال قد ترك ما تعرف يا أبا سعيد والمروان، قال إنما أعرف خير مما لا أعرف. فهذا أول شخص خالف السنة فيما يتعلق بصلاة العيد، فالإنكار عليه إذا كان في مصر يخشى من الفوات ينكر. لا بد طالب العلم يحسن تكييف إنكار المنكر إذا كان قبل الوقوع. سالم بن عبد الله بن عمر في يوم حج الحجاج بالناس قال لابن عمر يعني تمر بي ذا مر عليك قال تهيأ، قال بس يعني أسكب على نفسي ما يغتسل، خرج. فكان الحجاج بين عبد الله بن عمر وبين سالم بن عبد الله، قال سالم للحجاج إن أردت السنة فأقصر الخطبة وأطل الصلاة. فانشفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر قال صدق، يعني أن الخطيب ينبغي، وأنت خطيب ينبغي أن يحرص على عدم إطالة الخطبة بحيث تطغى على الصلاة، تكون الصلاة مختصرة والخطبة طويلة. لكن بعض المرات الواحد قد يضطر لأن يطيل، فإن كان هذا اضطرار فاضطرار معذور، صار في خطبة كخطبة عيد مثلا خطبة حج بيتكلم عن شرائع الإسلام في الطول فهذا شيء آخر. نعم شيخ، يعني ربع ساعة في عشر دقائق زينة يا شيخ؟ طويلة ولا قصيرة؟ كيف؟ خطبة عشر دقائق ربع ساعة، خطبة الجمعة الخطب ربع ساعة عشر دقائق عشر. طيب زين، جزاك الله خير، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. نختم بهذا التوجيه منكم حيال ما صرح به نائب وزير التربية والتعليم من السماح باستخدام الموسيقى في المسرحيات في المدارس. السماح الموسيقى في المدارس في المسرحيات، إذا كان هذا خرج من نائب وزير التعليم، وزير التربية والتعليم، فهذا عمل سيء وقبيح، وتربية الناس ليس بالموسيقى واللهو، تربية الناس بالأدب الرفيع العالي والتخلق بأخلاق أهل الإيمان والعناية بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. والناس لا يمدحون ويرتفع قدرهم من سياحهم لسماع اللهو والطرب، والنبي أخبرنا في آخر الزمان يخسف بقوم عند علم عند جبل الجبال وهم في حال عزف وسكر فيخسف بهم. ينبغي الإنسان أيا كان أن يخاف الله جل وعلا، فنسأل الله أن يوفق كل من تولى عملا من أعمال المسلمين أن يراقب الله جل وعلا في ذلك، وأن يحمل الناس على ما يقربهم إلى مرضات ربهم جل وعلا، وأن يسعى لصرفهم عن كل ما يبعدهم عن الهدى. ثم إن الناشئة الشباب من بنين وبنات هم في ذمة ولي الأمر الذي جميع الوزراء في ذمته، ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات وغيرهم في ذمة ولي الأمر، فنسأل الله أن يوفق ولي الأمر أن يحسن اختيار من يسعى لصيانة المجتمع من كل عن كل خلق كل خلق غير نبيل، وأن يصدهم

تمارسه لأن هذا فيه الصلاح، وهذا هو الذي بينه علماؤنا وهو الذي تقتضيه النصوص وتقتضيه دلالات كلام أهل العلم المتقدمين. إلا إذا شهره هو نشر في جريدة فلان في أي جهة، سواء كان كبيرا في المسؤولية أو صغير، في أي جهة سواء كان كبيرا في المسؤولية أو صغير، وزير أو غيره، وزير أو غيره، نشر منكر في جريدة من الجرائد، فهنا يرد عليه بمثل طريقته، لأن هذا هو ما يجب شرعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يرد عليه. ثم ذكر المصنف في تصديق هذه المعاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما في الصحيحين في بيعتهم النبي على ما ذكرناه، ووقع في رواية في الصحيحين التصريح بأمر عظيم من تمام البيعة، وهو أن يقول العبد بالحق أينما كان لا يخاف بالله لومة لائم. فمن صدق الدين في نصح ولاة أمر المسلمين أن يقصدهم المرء ببيان الحق نصحا لهم وإبراء للذمة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الصحابة رضي الله عنهم في البيعة التي بايعوه بها، فلا يبقى للناس خير مستدام إلا بتمام وجود الحق فيهم، فإن الباطل إذا انتشر فيهم شيئا فشيئا لا يزال يكثر حتى يرتفع الحق ويحل الباطل محله. فإذا استولى الباطل على الناس في شؤون حياتهم فقدوا الحياة الطيبة في الدنيا، وكان من أسباب العقوبات العاجلة والآجلة عليهم. فمما يدفع هذا عن المسلمين أن يقوم المسلم لولي الأمر بما يجب عليه من بيان الحق، وأن لا يخاف لوم اللائمين وعتاب المعاتبين، فإن أكثر الناس يتخوفون القيام بهذا المقام لئلا يذهب عنهم شيء من دنياهم. وأما الصادق فهو يذكر أن هذا من مفردات البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، وهو أكمل الناس حالا في التولي عليهم، وهم خير الناس حالا في الوفاء بما يبايعون عليه، فكيف الأمر بعدهم؟ وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مفردات البيعة يكون طريق امتثاله بما أرشدت إليه السنة النبوية وكان عليه سلف الأمة المرضية، فيقتدي العبد بهم في بيان الحق. وشرط بيان الحق أن يكون بالحق، وشرط بيان الحق أن يكون بالحق، فلا يجوز للعبد أن يسلك امتثال هذا الأمر بطريق غير حق، فقد يكون ما يدعو إليه من أمور الحق لكنه يسلك فيها سبيلا ليست سبيل الحق. فهو في بيان الحق لأولي الأمر يتوجه إليهم بالنصح والإرشاد بينه وبينهم أو بين أيديهم ولو كان في جمع الناس إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأما أن لا يكون بين أيديهم أو أن لا يباشرهم بذلك سرا فهذا خلاف طريق الحق الذي دلت عليه الأحاديث النبوية والآثار السلفية. وما يوجد من توهم خلاف هذا المعنى استنباطا من الأحاديث أو من الآثار فمحله التصريح بذلك بين يدي الحاكم، فإذا وجد الحاكم واقتضت المصلحة أن يعلن الإنسان بشيء يرشده إليه فذلك هو الذي وقع في حديث أبي سعيد الخدري مع مروان بن الحكم. وإذا لم تكن الحال مقتضية لذلك فإن الأصل أن يكون هذا الأمر بينه وبينهم، كما ذكر أسامة بن زيد في حديثه في الصحيحين لما سئل أن يتكلم مع عثمان رضي الله عنه ناصحا له فقال إني أكلمه بيني وبينه سرا ولم أكن لأفتتح هذا الباب، يعني لأجعل هذا الباب مشرعا على المسلمين بالمجاهرة به وهو ليس من سبيلهم التي عرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي تكرر الاستدلال بهذه الحادثة على جواز الإنكار على الأئمة أمام العامة أو العلانية. إذا لم يترتب على ذلك مضرة ما في بأس، يعني إذا وجد المنكر يعني وراءه فإنه يبين يعني هذا المنكر، يعني لأن المنكر لم يظهر وإنكاره أيضا كذلك ظهر تبعا لظهور المنكر. يقول من يقول بالتفريق بين النصيحة للولاة وإنكار المنكر، النصيحة تكون بالسر، أما الأمر معروف عن المنكر فإذا كان المنكر علانية فينكر عليهم علانية، استدلالا بفعل أبي سعيد. لا شك النصيحة بالسر والكتابة لهم أو الاتصال بهم، لأن هذا لا شك أنه طيب والفائدة يكون فيه يعني حاصلة بإذن الله، لكن إذا وجد يعني شيء منكر والناس يعني رأوه فالسكوت على المنكر يعني معناه كأنه يكون فيه اضطرار الله وعدم إنكار الله، فإنكاره وبيان أن ذلك غير سائر أن هذا مثل ما حصل من أبي سعيد. سدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبه بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. ثم رد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، يعني ترون أمورا معروفة وأمورا يعني حسنة وأمورا منكرة، يعني تعرف وتنكر، يعني عنده خير وعنده شر، عنده أمورا محمودة وأمورا مذمومة، أمورا هي معروف وأمورا هي منكر، أمورا هي حق وأمورا هي باطل، تعرفون وتنكرون. نعم. فمن أنكر قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ. فمن أنكر قال أبو داود نعم قال هشام بلسانه، يعني أنكر بلسانه يعني في الأمر المنكر، لأن الأمر المحمود هذا ما فيه إشكال، وإنما الكلام في المنكر هذا الذي يحصل منهم وهو منكر، فمن أنكر بلسانه يعني وذلك بالطريقة المشروعة وبالطريقة التي يترتب عليها مصلحة ولا يترتب عليها مضرة، بأن يكون ذلك على المنابر أو التشهير أو الكلام في المجامع الذي يترتب عليه تهييج الغوغاء وحصول الفتن، فهذا ليس من النصح وليس من الصواب، ولسان هو نفسه لا يرضى لنفسه بهذا الشيء لو حصل منه أخطاء فإنه لا يحب أن تعلن وأن تذكر على المنابر وتذكر في المجامع التي ترتب يعني في يحصل من ورائها ضرر، ولا لا يريد هذا. إذا كان عند الإنسان خطأ فيحب أن يصحى سرا وأن ينكر عليه سرا ولا يحب أن ينكر عليه علانية، وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله، فينكر بلسانه إما بالكلام بينه سرا إذا تمكن أو بالمكاتبة أو بالاتصال بمن يتصل به ويتمكن من الاتصال به وينبهه على ذلك، مثل ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كلم في شأن عثمان رضي الله عنه وقال لهم ألا ترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون، أني لقد كلمته، يعني فيه على وجه لا يترتب يعني لا يكون سببا في حصول مضرة أو سببا في حصول أمر يعني غير حسن. الحاصل أن المنكر ينكر، ولكن بالطريقة التي تفيد وليست بالطريقة التي تزيد الطين بلة وتسبب الفتن والقلاقل وتهيج الغوغاء. نعم. فمن أنكر قال بلسانه فقد برئ، فقد برئ، يعني أنه أدى ما عليه. نعم. ومن كره بقلبه فقد سلم، ومن كره بقلبه حيث لم يتمكن يعني من التغيير أو من التنبيه باللسان والإنكار باللسان فإنه فقد برئ، يعني ما دام أنه كره بقلبه ولم يتمكن من إبلاغ ذلك بلسانه أو من الإنكار بلسانه. وأما قضية اليد والإنكار باليد والتغيير باليد هذه ما هي مذكورة، وإنما ذكر كون الإنسان يعني أنكر يعني بلسانه، وكذلك أيضا كره أو أنكر بقلبه أو كره بقلبه. نعم. ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع هذا هو الذي يعني الذي يأثم، يعني كونه يتابع على المنكر أو يقر على المنكر أو يؤيد على المنكر أو يعني يحصل منه شيء يعني فيه الرضا بالمنكر، فهذا هو الذي يأثم ويصير شريكا للحاكم بالإثم. يستجيبون للنصيحة السر فهي نصيحة السر فهذا هو الذي ينبغي، وإن كانوا لا يستجيبون فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وحديث أنك تنصحه سرا فإن ماذا فإن وافق وإلا فتكل أمره إلى الله، هذا الحديث أنا عندي أنه لا يصح. لكن أنت إذا كلمت الناس في المجتمعات نعم تخبرهم بماذا، لأنك لست داعيا إلى فتنة ولست محرضا للناس على الخروج، فلابد أن تبين المنكر من أجل أن يزال، وتبين أنك لست داعيا إلى فتنة ولست محرضا للناس على الخروج على الحكام، فإن هذا ليس بوقت الخروج على الحكام، لا، ولكنك تتكلم من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما إذا ترك ماذا يا إخواننا البيان، إذا ترك البيان فمتى يرجع هؤلاء الحكام؟ ويعجبني ما جاء وهي تعتبر نكتة عن الشيخ آدم المصري رحمه الله تعالى. نعم، ما قطع النظر واجبه على كبر السادات او لا يواجبه، ماذا يقوم بالمسجد ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول وبدون تشهير وبدون تجريح السادات كاذب، وبعد ذلك ماذا الناس إذا تكلموا أحد من الحكام يهربون، يقول لازم الله تجمعهم جميعا يدفعهم بالمكرهون في الشارع، يأخذ المكرهون في الشارع السادات كاذب. لكن لو الشيخ آدم ماذا يا إخواننا، الشيخ آدم هذا عنده غرفة الزنزانة أنظف منها وأحسن منها، وبطانيته على جنبه مستعد للسجن أي وقت يأخذونه لا يبالي والله المستعان. فماذا يا إخواننا، فالنصح يكون سرا إذا قبل، إذا علم أنهم سيقبلون أو علم أن النصح المنابر سيثير فتنة. أما إذا كان علم أنه ربما يزال هذا المنكر. الحكومات لها جواسيس في المجتمعات الكبيرة، فربما يبلغها وتخاف أن الناس ينتبهونها وتزيل هذا المنكر، والله المستعان. نعم. يدعي البعض أن نصح الحكام سرا يؤدي إلى هدم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتجون بإنكار أبي سعيد الخدري على مروان لما بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد، فنرجو من سماحتكم توضيح منهج السلف في نصح الحاكم. ما جاء في الرسالة يكفي في هذا الموضوع، لكني أقول بالنسبة لحديث أبي سعيد هذا أمر مستثنى من القائمة، ذلك لأنه يعني أنكر علنا، فإذا الحاكم خالف الشريعة علنا الإنكار عليه علنا لا مخالفة للشرع في ذلك، فإذا الحاكم خالف الشريعة علنا الإنكار عليه علنا لا مخالفة للشرع في ذلك، فإذا الحاكم خالف الشريعة علنا الإنكار عليه علنا لا مخالفة للشرع في ذلك، لأن هؤلاء الذين يسمعون الإنكار من الحاكم وإنكاره منكر يدخل في قلوبهم فيما إذا لم ينكر المنكر من العالم على ذلك الحاكم. هذا وجه حديث أبي سعيد، لكن هذا لا يناقض القاعدة التي جاء ذكرها في الرسالة.